القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صخرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كانت السينما مذ عرفتها مصر في بدايات القرن الماضي ظاهرة تثير الدهشة والعجب. لقد تغلغلت في الحياة المصرية وصورتها من كل نواحيها، ولا عجب، فهي تاريخ وطن وتجليات لروح ذلك الوطن. أما المسرح فقد كان هو الآخر عالما مثيرا بما يموج في كواليسه أو على خشبته. وكانت المسارح في أوائل القرن الماضي تتناثر في المنطقة بين حي الأزبكية وميدان الخازندار وشوارع إبراهيم باشا وعبد العزيز ومحمد علي وعماد الدين. فتعالوا لنرى كيف صور الأدباء والمبدعون ملامح عالمي السينما والمسرح في مصر من خلال سيرهم الذاتية كجزء من ملامح أم الدنيا. ها هو الأديب الكبير توفيق الحكيم يصور بدايات عشقه للمسرح فيقول: اتجهت إلى المسرح بكل ما يحتمله وقتي وجيبي. كان جورج أبيض قد انفصل عن جوقة الشيخ سلام حجازي واستقل بفرقة خاصة تمثل التراجيديا بغير قصائد ولا ألحان. التمثيل من أجل التمثيل، لا التمثيل من أجل الغناء. وكان هذا شيئا جديدا. كان يعرض رواياته في تياتر الأوبرا أو في مسارح أهلية مثل تياتر برنتانيا، إلى أن أنشأ فيما بعد لنفسه مسرحا خاصا هو تياتر جورج أبيض. وكنت كغيري من هواة الفن الكثيرين شديد الإعجاب بجورج أبيض. أحفظ صفحات بأكملها من عطيل وأديب ولويس الحادي عشر، ألقيها بطريقته مع بعض الهواه من الزملاء في أوقات الفراغ. ولم يكن يعوقني عن حضور حفلاته بدار الأوبرا إلا النقود، فما أن أعثر على 5 قروش في جيبي أصعد بها إلى أعلى التياترو حتى أسابق الريح إلى هناك، وأعود في منتصف الليل ماشيا على قدمي من الأوبرا إلى شارع سلامة بالبغالة. المنديل رجل وقف سعده من أول عمره على صداقته لك وشطرك الأخبار. المنديل حقيقة إنك لتلام. إلى الوراء أيتها الزوجة الخائلة، إلى الوراء. أما أديبنا العالمي نجيب محفوظ فقد ارتبط هو الآخر في طفولته الباكرة بعالم المسرح، وها هو يحكي عن مسارح زمان فيقول: كنت أشعر بمتعة غالية عندما يصطحبني والدي إلى مسارح روض الفرج. وكانت روض الفرج هي مصيف أهل القاهرة في شهور الصيف آنذاك. كانت الفرق المسرحية في روض الفرج تقلد فرق شارع عماد الدين الشهيرة، فنجد من يقلد علي الكسار أو نجيب الريحاني أو يعرض أوبريت لسيد درويش. ومن خلال مسارح روض الفرج شاهدت كثيرا من العروض المسرحية الشهيرة التي لم تتح لي الفرصة لمشاهدتها عند أصحابها الأصليين في مسارح عماد الدين. وعندما بدأت الإذاعة المصرية عام 34 أخذت مسارح روض الفرج في التلاشي، فقد قدمت الإذاعة الأوبرا والأوبريتات القديمة، فاكتفى الناس بسماعها في الراديو. وأذكر يوما أنني كنت أجلس في غرفتي منهمكا في الكتابة، وفجأة سمعت في الراديو مشهدا من إحدى المسرحيات التي شاهدتها في روض الفرج، فقفزت من مكاني وألصقت أذني بالراديو، واكتشفت أن المسرحية من أعمال سيد درويش، وكنت أحفظها وأرددها دون أن أعرف اسم المؤلف. يا سمن بلدي يا بلح أمات يا فل مجوز في البستان يلي عليك تروح بلا الدكتور رشاد رشدي الذي كان رئيسا لأكاديمية الفنون يحكي عن طقوس دور السينما في مصر في بواكير الشباب، فيقول: كانت دور السينما بالقاهرة محدودة العدد، ولكنها كانت أنيقة للغاية، وفي الاستراحة وقبل بدء العرض كانت الموسيقى تعزف في أغلب هذه الدور. أما في معظم مقاهي القاهرة ومطاعمها ودور اللهو البدائية بها، فكانت الموسيقى تعزف دائما، مرة في الصباح وأخرى في المساء أثناء تناول العشاء، ولذلك كنت كثير التردد عليها، فقد كنت مولعا بالموسيقى منذ الصغر. أما الكاتب السكندري الأستاذ إبراهيم عبد المجيد فيصور مدى اهتمام المدارس، مدارس التعليم الابتدائي في الإسكندرية، بضرورة إطلاع التلاميذ على عالم السينما، فيقول في كتابه البديع أنا والسينما: كان في المدرسة جماعة ثقافية وجماعة للموسيقى وجماعة للرحلات وغيرها، وكان في المدرسة مدرسون تعلموا في الفترة الملكية، مثقفون يعرفون أكثر من لغة أو على الأقل لغة أجنبية، وكانت تهتم بالرياضة البدنية جدا، وكانت وهذا هو الأهم تصحبنا كل شهر في رحلة إلى السينما. أجل سينما الدرجة الأولى التي سمعت عنها ولم أرها، ولم يكن ممكنا أن أراها فهي غالية، سينما الدرجة الأولى في محطة الرمل. كانت السينما التي يأخذوننا إليها دائما هي سينما فريال، التي تحمل اسم أخت الملك فاروق الأميرة فريال حتى اليوم. سينما كبيرة مكيفة الهواء، مقاعدها جلدية وثيرة، وكان الاشتراك في الرحلة إلى السينما 3 قروش شاملة لانتقال في أتوبيس بدورين لا أنساه، وشاملة سندويتشا من الجبن الرومي وثمن التذكرة. كانت الرحلة متعة والسينما متعة. المزيد عن ملامح السينما في مصر في القرن الماضي وكيف أثرت على شخصية المبدعين وإبداعهم مع الناقد الفني الأستاذ محمود قاسم. الكاتب عبد الحميد جل الصحار هو يكاد يكون الكاتب الوحيد اللي خصص كتاب عن علاقته بالسينما وذكرياته مع السينما منذ طفولته وحتى بعد أن صار كاتبا مشهورا وكاتب سيناريو معروف. هو اتكلم في كتابه ذكريات سينمائية عن علاقته بدور العرض في القاهرة، وإزاي هو كان بيروح السينما في سينما صيفي من غير سقف وتبقى في الصيف، وفي الشتاء بيروح السينما الشتوي اللي هي الدكك اللي هي بيبقى الأولاد كلهم قاعدين جنب بعض كده دكة ويتفرجوا على الفيلم، عروض يعني تعتبر جالبة للذكريات. هو اتكلم عن هذه الأيام وهذه الأفلام التي رآها بشغف شديد وملحوظ وعبر عن مشاعره في هذا الكتاب. لكن من الناحية الأهم بالنسبة لي أن الحبيب جلال الصحاري تعمل له كثير من الروايات ومن النصوص أفلام زي مثلا ضرب المهابيل، زي بفكر في الناسيني اللي هي رواية اسمها المستنقع، وبعدين أم العروسة والحفيد. ليرجع لرواية أم العروسة مكتوبة ازاي، هي مكتوبة بشكل سينمائي أقرب إلى السيناريو. يعني عبد الحميد جودة الصحار كان بيهدي السيناريو للكاتب وللمخرج، وهو الكاتب الحوار بشكل جذاب جدا جدا، حاجة كده يعني مختصرة، وتحس كده أنه كأنه بيكتب يعني جمل دي أقرب إلى كرة البينج بونج في ماتش سريع الإيقاع للغاية. فعشان كده أغلب الجمل الحوارية اللي في الفيلم مأخوذة من الكتاب أو من الرواية. وهو لما نجح الفيلم بسرعة راح جرى وعمل الجزء الثاني اللي هو الحفيد. عبد الحميد جودة الصحار هو كان ابن البيئة الشعبية، و عبر عنها بشكل يعني راقي للغايه، وهو متفرد في مثل هذه الامور. ودور السينما زي ما وصفها، زي ما اغلب جيل ده عاشها. وانا بستغرب ازاي الكتاب التانيين ما اتكلموش عن اثر السينما في حياتهم. يعني صحيح عمل الحكايه ديت في بعض كتبه اللي هي كانت اساسا مقالات، وتوفيق الحكيم حكى مثل هذه الأمور، لكن أغلب كتابنا ما عدا إبراهيم عبد المجيد بالنسبة للجيل اللي هو بعد كده تجاهلوا جدا أثر السينما عليهم والمكان بشكل خاص. يعني ما شفناش محمد عبد الرحيم عبد الله لأنه ابن القرية زي ما بيقولوا، حكى عن السينما، ولا فتح غانم، رغم فتح غانم ده سينمائي مهم جدا وتعملت له حاجات كتير في السينما، لكن أغلب الجيل ده ما كانش عاشق للسينما زي ما حصل مع عبد الحميد جودة الصحار، وعشان كده احنا خصصنا له حديث عنه هو في المقام الأول. اللي يجيبه ربنا كويس اهو، انت ربنا مش هيرزقك غير البنات عشان طولة لسانك دي. ومن أجمل ما وصف به الكاتب الكبير فتح رضوان عالم السينما في طفولته الباكرة وكيف انبهر بهذا العالم قوله في سيرته الذاتية البديعة: ارتقيت في سلم الفن درجة درجة حينما صحبني خالي الأوسط إلى سينما إيديال في شارع عماد الدين ليلة، ثم إلى سينما أولمبيا ليلة ثانية، وفي أخرى تلك المرتين ذهبنا متأخرين قليلا فشققنا طريقنا في الظلام، ثم التفت ناحية الشاشة الفضية فرأيت ما سحرني، رأيت طاقة مفتوحة مضيئة أطللت منها على عالم كل ما فيه عجيب وعذب ومحير. وكانت السينما عزاء عظيمة، وإن كنت لا أفهم مما يجري على الشاشة شيئا، ولكن رحت أتابع هذه المناظر مأخوذا بالنور وبالحركة وبهذه الطاقة المفتوحة على عالم لا أعرف من أين قفز ليقف أمامي. لقد كان الحاوي أعظم الفنانين عندي، وكانت السينما حاويا من طراز لا يشبهه شيء في الدنيا. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.